وسلامه على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وجميع من آمن به واستن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معاشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإننا استجابة لدعوة إخواننا أهل مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة، خرجنا للمرة الثالثة، وها نحن ما زلنا مع حديث مسلم والذي خرجه من طريق أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. ونص الحديث الشريف: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فتناولنا كلمتين من هذه الكلمات الطيبات: الأولى الصلاة نور، والثانية بعد أسبوع الحمد لله تملأ الميزان. وموعدنا الليلة مع قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذه الجملة الكريمة، وهي كلمة طيبة نعيش عليها في هذه الساعة من الزمن في بيت الله مع أولياء الله، وكلنا راج رحمة الله، اللهم لا تحرمنا رحمتك. قوله فداه أبي وأمي، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أولا، هذا الشك إنما هو من الراوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم إما قال تملأ ما بين السماء والأرض، أو قال تملأان ما بين السماء والأرض. ومن باب الأمانة وما حمل هذا الدين ووصل إلى عامة المسلمين وفي كل ديارهم إلا بالأمانة، فإذا شك الراوي الأمانة تتطلب منه أن يذكر اللفظين، إذ أحدهما قاله رسول الله قطعا، اللهم صل وسلم عليه، بخلاف ما لو رجح أحد اللفظين وذكره، إذ قد يكون اللفظ المتروك هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويترتب على هذا ضياع خير كثير، بل يترتب عليه إيقاع أمة الإسلام ببلياراتها في خطر. فالأمر ليس من السهل، بحيث إن شاء ذكر هذا اللفظ وإن شاء ذكر ذاك، وهذا تلحظونه في كل الأحاديث النبوية، حيث يشك الراوي من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين إلى عهد التدوين، إذ مضت فترة من الزمن قرابة 100 سنة ما كانوا يدونون، وإنما كانوا يحفظون، فحملوا هذه الأمانة خير محمل ووصلوا بها إلى حيث اطمأن المسلمون إلى صحتها وسلامتها. تملأ أو تملأان، سبحان الله والحمد لله بوصفها جملة تملأ وبوصفها كلمتين تملأان ما بين السماء والأرض. وأولا نتحدث معا على الكلمة الأولى وهي سبحان الله، فما معنى هذه الكلمة؟ إن على عبد يذكر الله بها وينزه ويقدسه بهذا اللفظ ينبغي أن يكون عالما بمعناه، عارفا بمدلوله، ليكون ذلك أكثر تأثيرا في نفسه، وبالتالي يكون أعظم أجرا من غيره. فسبحان الله هذا اللفظ كما يقول أهل العلم هو اسم للتسبيح، وإن كان الأصل فيه مصدر، ولكن قلت حروفه فقالوا فيه اسم مصدر، ثم انتقل من كونه اسم مصدر إلى علم على التسبيح، أصبح سبحان الله علما على تنزيه الله وتقديسه. فكما أنك تدعى زيدا أو عمرا، فهذا اللفظ يدعى سبحان علم على تقديس الله تعالى وتنزيهه، ولا يكون إلا مضافا إلى اسم الجلالة سبحان الله، أو إلى اسم من أسمائه تعالى كالرب، كما في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلا يستعمل إلا مضافا، ولهذا لا ينون، لم يرد بلفظ سبحان ولا مجرور، لأنه مبني على هذه الصورة سبحان الله. معنى هذا اللفظ تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، فتنفي بكلمة سبحان الله ما لا تستطيع أن تعده الساعات. لو أخذت تقول ربنا لا شريك له، الله لا شريك له، الله لا نظير له، الله لا غالب له، الله غني ومن عداه فقير، الله بيده كل شيء، الله يسمع كل صوت، الله يعلم كل كائن، الله منزه ليس بأعرج ولا بأعمى ولا بجاهل ولا بميت ولا بناقص ولا بمولود ولا بمخلوق، وأخذت تنفي كل النقائص، فكلمة سبحان الله دالة على جميع ذلك. هذه الكلمة التي أنزلها الله تعالى في كتابه، أوحاها على رسوله لتكون علما على تنزيه تعالى عن كل النقائص والعيوب وما لا يليق بذاته وبجلاله وكماله. إذن ووردت في القرآن في عدة آيات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أمروا بأن يسبحوا الله تعالى بها، من ذلك وسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك، فسبح بكرة وأصيلا. وسبحه ليلا طويلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن لولا أنه تعالى يحب هذا اللفظ ويرضى به وبالتالي يثيب عنه ويجزي به لما كان يأمر به رسوله وعباده المؤمنين أن يسبحوه به وأن يقولوه له سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فسبح باسم ربك العظيم. من حيث ما ينبغي للمؤمن أن يقوم به إزاء هذا التسبيح، أولا صلاتنا نافلة كانت أو فريضة من واجباتها أو سننها الأكيدة أننا نسبح الله في الركوع والسجود امتثالا لقول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. فقد جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما نزلت هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في ركوعكم. فكان إذا ركع أحدهم قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو خمسا أو سبع أو تسع بحسب حاله. ولا ينبغي أن يقل التسبيح عن ثلاث، وينبغي أن يمد المسبح به لسانه وأن لا يختلس الحروف ويسترق الكلمة، بل يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذا أكمل. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى فقال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فما سجد بعد أحدهم ولا سجدنا نحن أيضا بعد أن علمنا إلا وسبحنا الله بما أمر به رسوله والمؤمنين أن يسبحوا سبحان ربي الأعلى. وما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى إلا قال بعدها سبحان ربي الأعلى. فإذا قرأ أحدنا هذه الصورة سواء في صلاة أو خارج الصلاة لما يقرأ سبح اسم ربك الأعلى يسكت ويقول سبحان ربي الأعلى وما أحسنها وما أعذبها، لأنها امتثال صادقة أمر فامتثل، فسوف يجد لذتها في نفسه، شعر أن الله أمره وأنه امتثل أمر ربه فسبحه بما أراد أن يسبح به فقال سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى. فالصحيح ورد قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معاشر الأبناء، هاتان الكلمتان حسبهما أن نعلم أن الله يحبهما، حبيبتان إلى الرحمن، وأروني محبا صادقا يعلم أن حبه ومن يحبه يحب شيئا ثم لا يقدمه له وهو يطلب مرضاته وهو يتوسل إلى حبه ويدعو أن يغفر به دون غيره. ومرة ثانية أروني محبا صادقا يبلغه أن حبيبه أي من يحبه يحب كذا من الكلم أو من غيره مما يرغب فيه ويريده، ثم لا يتوسل إليه بتقديم ذلك المحبوب. إن قلتم فلان قلنا حبه غير صادق. إذن فالمؤمن الذي يتدرج في مدارج الكمال ويريد أن يصل إلى مستوى يصبح فيه محبوبا لله، إذا سمع مثل هذا عن رسول الله لا يتردد في أن يكون هذا واحدا من موارد يردها صباح مساء. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. إذا وضعتا في ميزان الحسنات كانتا كأطنان لا كجبال، لا قد تكون كثقل السماء والأرض. ومن الغفلة ومن جفاف القلوب أننا نذكر الميزان والوزن ونذكر ما يثقل وما يخف، وفي نفس الوقت لا نحفل بمثل هذا ولا نهتم له. إننا حقا محجوبون، والحجاب كثيف. وإلا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مشاهد القيامة وعرصاتها والناس واقفون للحساب ويتقدمون واحدا واحدا وتوضع أعمالهم في موازينهم، ويحتاج العبد إلى حسنة واحدة فيطلبها من أعز الناس إليه وأحبهم عنده، يطلبها من ولده، فلا يقول ولده إلا نفسي نفسي يا أبتاه. وبالتالي نسمع مثل هذا ولا نجعل لأنفسنا وردا ولو 10 كلمات نقولها في الصباح والمساء. إن دل هذا على شيء يدل على ماذا؟ أيدل والعياذ بالله تعالى على ضعف إيماننا في هذا، على أننا غير موقنين، أو يدل على أننا ماذا؟ عندنا صك غفران، عندنا بطاقة كتبت لنا بأننا ناجون، على ماذا نعول إذن؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان يا الرحمن. إذن هذه الكلمة سبحان الله حقا والله لخفيفة على اللسان، سبحان الله، ولعل العربي كالعجمي والكل لا يستصرم النطق بها ولا يعصر عليه أن يفوه بها كما شاء. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله هذه الكلمة العلم على تنزيه الله وتقديسه عن كل ما لا يليق به. إذا أردت أن تنزه ربك ساعات تبعد عنه كل ما لا يليق به من سائر أنواع النقص والعجز والضعف، قل كلمة سبحان الله كالمفتاح، فاشغل بها لسانك. وقوله والحمد لله، هذه الكلمة تقدم لنا أنها رأس الشكر. لم يشكر الله تعالى من لم يحمده، وكلمة الحمد لله لولا أن الله عز وجل امتن بها وتفضل علينا بتعليمنا إياها وبإنزالها في كتابه ما كنا نعرف كيف نشكر الله. إنعامه كبير، إفضاله كثير، أياديه علينا لا حد لها ولا حصر، فهيا بنا نشكر المنعم، وشكر المنعم واجب. فوالله لولا أنه علمنا ما عرفنا، لولا أنه أعطانا هذه الكلمة وقال هي رأس شكركم لنا، لما عرفنا كيف نشكر الله. وهذا موسى عليه السلام، وللحديث علاقة بهذا، موسى عليه السلام يقول يا ربي، وكان يناجي ربه ويكلمه كفاحا وجها لوجه بلا واسطة، يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أعلن موسى افتقاره وحاجته إلى أن يعرف شيئا يذكر الله تعالى به أو يدعوه به فيستجيب له، إذ لولا أن الله علمنا ما علمنا. وليس هذا من باب ما يخترع ويبتدع كسائر الصناعات. من الذي يعرف مراد الله؟ من الذي يعرف ما يحب الله؟ هذا لا يدرك بالتخمين ولا بالحذر ولا بالقياس والمناظرة، لا بد من التلقي عن الله. فموسى نبي بني إسرائيل على جلالته يعلن عن حاجته ويقول أي ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فيقول له الله عز وجل يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهي أعظم من سبحان الله والحمد لله. قل لا إله إلا الله. فيقول أي ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، فمن ذا الذي يعجز عنها؟ فما هي الخصوصية التي خصصتني بها؟ كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، كأنه تقال لها من حيث أنها شائعة بين الناس يذكرون الله تعالى بها، فأراد ما يكون خصوصية يتفوق بها على الناس. وهكذا النفس الطلعة التواقة إلى الكمال. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن وضعن في كفة الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. إذن فلا إله إلا الله أعظم من سبحان الله والحمد لله وأجل. لما؟ لأن لا إله إلا الله اشتملت على تنزيه الله بقدر ما اشتملت عليه سبحان الله، وبعد التنزيه وإبعاد النقص والعيب يحل محله الكمال والجلال. وتأتي إلا الله بعد نفي كل الآلهة وإبطالها، إذ لا تستحق التأليه بوجه من الوجوه، إذ لا يستحق التأليه إلا من خلق العالم وطينته، خلق الإنسان وخلق أسباب بقائه وكماله. وأما المخلوقات فهي حسبها أنها مخلوقات، والمخلوق لا يخلق، والمرزوق لا يرزق، والمعطى لا يعطي، ذي هي الحقيقة. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد، أعظم من سبحان الله وبحمده. وكيف وهي وحدها ومرة واحدة لو وضع السماوات السبع ومن فيهن غير الله عز وجل والأراضون السبع ومن فيهن في كفة ميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت دين لثقلها وعظامها. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أشرنا في الكلمة السابقة أننا الآن ما أصبحنا نحتاج إلى تأويل ولا نفتقر أبدا إليه، أصبحت القضية حقيقة ماثلة بين أعيننا. الآن كنت مع الحافظ ابن حجر قدس الله روحه وطهرها، فوجدته يؤول هذا اللفظ ويقول الذي يملأ هو حسنات العبد، الثواب هو الذي يملأ ما بين السماء والأرض. والصحيح الآن أن هذه الكلمة تملأ ما بين السماء والأرض أو ما بين السماوات والأرض، لأننا إذا قلنا سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده وخرجت من فم أحدنا، إذا باركها الله وبارك فيها وعليها سوف تبقى تتموج في الأثير حتى تملأ ما بين السماء والأرض، وتعطى بمقدارها حسنة، وتملأ ما بين السماوات أو ما بين السماء والأرض. وقد استدلنا على هذا بالمخترعات الحديثة، إذ الآن أمكن المختصين أن نخرج الآن من المسجد ويأتي أحدهم بعد ساعة فيأخذ صورة لظلنا المتبقي هنا ويلتقط أصواتنا التي نطقنا بها، ومعنى هذا أنها لم تفنى، ما تبددت، بقيت تتموج، وهذا سر نقلها من إقليم إلى آخر، إذ لا تنقل إلا بواسطة الأثير. فيبقى اللفظ على ظاهره إذا قلت سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله أو قلت ما شاء الله أن تقول من الكلمات الطيبات التي أخبر الرسول أنها تملأ ما بين السماء والأرض إلا ملأت، بمعنى تبقى تتموج في الكون وتغشاه وتملأه، ولا تقول أن والكلمات تصطدم مع بعضها البعض. الجواب لا، والنور، النور مع النور مع ألف نور، يتصادم النور مع النور، يحجب هذا عن هذا؟ الجواب لا، وهي كلمات أنوار. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. معاشر الأبناء، المطلوب والمرغوب والمحبوب أن نعيش على ذكر الله، فإن ذكر الله عز وجل لا كما نتصور أو كما يفهم الغافلون مثلي، إن ذكر الله ما نستطيع أن نقومه بالقيمة الحقيقية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقومه، هو أعرف به سلعته، وهو الذي يعرف قيمتها. روى البخاري في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم قوله التالي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذه مقدمة، إن ربطنا بها نتيجة قلنا هكذا: من يذكر ربه حي وهو في عداد الأحياء، ومن لم يذكر الله تعالى ميت وهو في عداد الأموات. وإن تزوج وأنجب، وإن حرث وحصد، وإن بنى وسكن، وإن طار في السماء وغاص في الماء، هو ميت. وقد شرحنا هذا المعنى وعرفنا معنى الحياة والموت من خلال أن هذا الإنسان خلقت الأكوان كلها من أجله، وخلق هو من أجل الله. فإذا استجاب لله وأقبل على طاعته وتخلص له وتفرد الله به ولم يبق للغير شيء فيه، وأصبح عبد الله، لا عبد الدنيا ولا عبد الهوى، همه في الله، مجيئه وذهابه، طلوعه وهبوطه، حياته كلها وقف على الله. إذا ناداه ربه سمع، وإذا استنطقه وطلب منه أن ينطق نطق، وإذا دعاه أجاب، وإذا استوقفه وقف، إذا خاطبه فهم. فهذا الذي يسمع ويبصر ويجيء ويذهب ويفهم الخطاب ويعي ما يقال له هو الحي، والله لحي. والذي ينادى فلا يسمع، يدعى فلا يجيب، يؤمر فلا يأخذ ولا يعطي ولا يقدر، يخاطب فلا يفهم ولا يعقل. أناشدكم والله، هل هذا حي الذي يفقد السمع والبصر والقلب والعقل واليد والرجل والحركة فلا يستجيب لربه يعتبر حيا؟ الحياة لها مظاهرها الدل عليها: عبد الله لبيك حي، عبد الله أمامك الحفرة يقف وينحرف عنها، هذا حي لأنه أبصر ولأنه سمع. عبد الله قل كذا يقول، معنى هذا أنه يعقل ويفهم. أما إذا كان لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يفهم فنسبة الحياة إليه خطأ، فهو ميت. وقد استعمل هذا القرآن وذكر لنا الأموات وهم الذين لا يستجيبون لله: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولعلي ما أفصحت لكم عن النقطة الحقيقية، قلت لكم الرسول أخبر بأن الذي يذكر الله حي والذي لا يذكر ميت. ما وجه ذلك؟ بالدليل العقلي، بالبرهان. دليله أن الإنسان خلق يسمع ويبصر ويعقل، خلق الله له الفؤاد والسمع والبصر ليكلفه فينهض بالتكليف. فإذا كان لم ينهض بهذا التكليف ولم يتحمله فأي معنى لسمعه أو بصره أو عقله؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا؟ للابتلاء جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة من أجل العمل. فإذا الإنسان لم يعمل، لم ينهض بهذا الواجب الذي خلق له، فمعنى هذا أنه عدم سمعه وبصره وفؤاده، فلا القلب يعقل ويفهم، ولا اللسان ينطق، ولا الأذن تسمع، ولا العين تبصر. ذي حقيقة. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا يسلم بأنه لا يدخل الجنة أحد قبله، هكذا أعطاه الله. أول الداخلين لدار السلام هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الضمانات حسبه أن يكون مبشرا، أيكون مبشرا ولا يناله ما يبشر به؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يعد له ابن عمر ومن معه من التلاميذ وهم أبناء الصحابة الصغار، قال كنا نعد له في المجلس الواحد قوله رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. أعظم من هذا عندما يهب من نومه ويستيقظ من منامه أول كلمة يفزع إليها هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأقول للأبناء وللغافلين مثلي، أقول لهم إن كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحايينه، معنى هذا أنه لا يفطر أبدا من ذكر الله، فهو دائما ذاكر. وهنا قد يقول القائل هو في غنى عن الحسنات لأنه ضامن على الله دخول الجنان، وقد يقول آخر هناك من الأعمال ما هو أجل من الذكر، ويقول آخر، وهذا من باب أن يتفصل الإنسان من مثل هذه العبادة ليخلص قلبه للهواء وللدنيا، وإلا فلنعلم أن المنة لله تعالى أن سمح لنا أن نذكره، ولو لم يتفضل علينا بذلك والله ما كنا أهلا لأن نذكره. ونحن نشاهد الرجل يغضب على أخيه يقول له لا تذكرني بعد الآن، أنا أجل من أن تذكر اسمي، لا تذكر اسمي أبدا، ولو سمعتك تذكرني لفعلت معك كذا وكذا. فنحن مع ضعفنا وصغرنا وحقارتنا يسمح لنا ذو الجلال والكمال، رب الكمال والجلال، رب العزة، يسمح لنا أن نذكر اسمه، ثم نرى أن لنا المن عليه، معاذ الله ونعوذ بالله. يشهد لهذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استيقظ من منامه ذكر الله وحمده، ومن جملة محامده أن يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره وسمح لي أن أذكره وأذن لي في ذكره. وهذا له وجهان، الأول لولا أن الله هيئك يا عبد لأن تذكره ما استطعت أن تذكر، بدليل وجود بلايين الخلق والله ما يذكرون الله ويعيشون 60 و80 من السنين والله ما ذكروا الله. وثانيا أنه أذن لك أن تلفظ باسمه وتذكر اسمه، فذي منا وأقدرك على ذلك. معاشر الأبناء، من استطاع منا أن يحافظ على هذه الأذكار فليفعل، فإنها خير مغنم، ووالله لمن خير المغانم. واعلموا أن من عاش منكم وخاص الأبناء الشبيب الأحداث والشياطين تتربص بهم، إنه لا حصن لكم إلا ذكر الله. فالذي يدخل هذا الحصن ولا يخرج منه لا يستطيع الشيطان أن يقتحم عليه، ولا يستطيع أن يزيل أو يسقط فيما أسقط فيه ملايين الشبيبة. وما زلنا نذكر كلمة الله عز وجل إلى يحيى بن زكريا عليه السلام، وهي ضمن أربع كلمات أوحى الله تعالى بها إليه ليقولها لبني إسرائيل وليعمل بها ويعملوا هم أيضا بها. من تلك الكلمات الأربع قوله تعالى: ويأمركم بذكر الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل هارب يطارده العدو، يجري العدو سراعا وراءه حتى إذا وجد حصنا دخل هو فتحصن به من العدو، فذلك مثل الذي يذكر الله عز وجل. وأخيرا، وكما هم يدعون إلى الباطل يجب أن ندعو ونحن إلى الحق. كما هم يكتبون ويؤلفون زاعمين أنهم يهدون، نحن أولى بهذا لأننا على حق، ولا يشوب حقنا شائبة باطل. فلا نستنيم من جهة ولا نهون من جهة أخرى ونضعف أمام الحق. هذا الذي جلسنا له نتعلمه ونتعوده ونعيش عليه ذكر الله. هذا الذكر لن يكون أبدا من مخترعات الناس ولا من وضع البشر، وأيما ذكر بأية صيغة وبأي لفظ لم يرد سلسبيلا صافيا من فم رسول الله إلينا لما صح أن نسميه ذكر الله، ولما صح منا أن نذكر الله تعالى به. فالأذكار المبتدعة مهما طليت فإنها زيت وليست أبدا بجوهر نفيس، فإنها لا تزكي النفس ولا تطهرها، ولا يرضى الله تعالى إلا بذكر أراده استحبه أنزل فيه كتابه أو بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم قرأت كتابا لأحد الناس يلح فيه على الذكر بالاسم المفرد ويحاول أن ينتحل الحجج وينتحل البراهين التي تثبت الذكر بالاسم المفرد، فأجلب بما أمكنه أن يجلب، وتبقى الحقيقة ناصعة. يا عبد الله، كم عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ عاش 10 سنوات، قضاها كلها تعليما وتحليما، ويشهد الله، قضاها كلها في التعليم والتربية لأصحابه، وعلمهم من الأذكار ما علمتم، ورغبهم فيها بما سمعتم، وقالها وسمعوها وحفظوها من فمه الطاهر صلى الله عليه وسلم. لما لم يشأ في يوم ما أن يعلمهم ذكرا باللفظ المفرد الله الله؟ أعن نسيان هذا وقع؟ لا. أعن جهل؟ الجواب معاذ الله. أعن غفلة؟ معاذ الله. لو غفل ذكره الله، لو نسي ذكره الله، لو جهل علمه الله، لو أراد الله أن يذكر باسمه الله لأنزل به كتابه، لعلمه رسوله. فكيف إذن نصر معاندين على أن الذكر بالاسم المفرد؟ الإنسان يحتاج إلى أن يكمل له الكلام، وأن تقول الله ربنا أو محمد رسول الله، أما الله فهو ما يحتاج إلى أن تخاطبه بجملة، إذ يعلم المفيد وغير المفيد. فهذا الموقف يقفه عاقل يخاف الله، لا يقف إلا من يدافع عن عقيدة أو عن فكرة اختمرت في ذهنه وعرف بها وأصبح يدافع عنها بالباطل. نحن لما نقول الله نذكر الله بلفظ أراد منا أن نذكره به، فعلمنا رسوله أن نقول لا إله إلا الله، علم أن نقول سبحان الله، أن نقول الحمد لله، أن نقول الله أكبر، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه الجمل عائدها يعود علينا نحن الذين نستفيد مدلولها ونفهم معناها. وقد قدمت لكم أن الذكر لا يفيد فائدته إلا إذا كان العبد عالما بمعناه، عارفا بمدلوله، فاهما لمراده منه. فلهذا ويا ليت القوم وقفوا على كلمة الله فأضافوا إليها ضمير الغيب هو، وينازعون ويدافعون إلا أن يكون هو من أسماء الله. وأسماء الله محصاة 100 إلا اسما رواها الترمذي وغيره مدونة ما فيها كلمة الله. أما هو الله الذي لا إله إلا هو فهذا ضمير الغيبة، ضمير الشان، كقول القائل هي الدنيا تقول بما فيها، فهل هي اسم الدنيا؟ هذا الضمير يؤتى به لعظام المقام، فليس باسم، بل يردد ويقول قولوا ياهو بإشباع الواو، ياهو. ولما هذه الحيرة كلها؟ لما هذا التخبط؟ أما يكفينا ما ورد صافيا؟ أما يكفينا ما عاش عليه أسلافنا من أصحاب رسول الله وتلامذتهم ومن بعدهم من كمل الخلق إلى اليوم؟ ما الذي جعلنا نفتقر إلى الباطل ونحتاج إلى بدعة وأمامنا أنوار السنن تغمرنا؟ إنما هو العناد والعياذ بالله تعالى. معاشر الأبناء، اشغلوا أوقاتكم بذكر الله، ولا تقول أنا شاب ولا أنا صغير. من استطاع ألا يذكر الله فليفعل، فإن ملائكة خلقهم الله بالبلايين يسبحون والله الليل والنهار لا يفترون. ويكفيك أنك في حاجة إلى حصن تتحصن به ومناعة تتمنع بها، ولا أجد لك خيرا من ذكر الله. فاذكر الله، ولكن بما ورد عن الله ورسول الله صيغة ولفظة وكيفية وحالة. تذكر الله على كل أحايينك، لكن لا تذكر وأنت في بيت الخلاء. تذكر الله ولكن بالألفاظ الواردة، لا تزيد فيها ولا تنقص منها، ولا تقدم ولا تؤخر، فإنها لا تنفع. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، والتقديم والتأخير فيما أذن فيه الرسول. نعم، أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذي تنتج الطاقة وتولد الحسنة على أي حال. الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، تنتج لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله، تنتج. أما غيرها مما لم يأذن فيه الشارع لو قدمت وأخرت ما أنتجت لك الحسنة ولا ولدت لك النور. وهذا من دقة التشريع، والرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا، استعرض محفوظا لأحاديث أصحابه فاستبدل كلمة بكلمة، قال وآمنت بنبيك برسولك الذي أرسلت، والرسول علمه أن يقول وآمنت بنبيك الذي أرسلت، فلما قال برسولك الذي أرسلت قال لا، قل بنبيك الذي أرسلت، لأن هذه الكلمة هي التي تولد الطاقة، هي التي تنتج الحسنة. فلما عرف الرسول أن هذه الكلمات لا يضرها التقديم والتأخير أذن في ذلك، فقال بكل صراحة أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا إخالكم إلا عرفتم زادكم الله معرفة، فليكن من أرادكم ما يلي: أولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لا بد من هذا يا عبد الله وأنت سائر، إن شئت في الصباح أو المساء، لكن كونها في الصباح أليق بك لتظل يومك كله في حرج. أما الهبة التي تعطى لهذا فهي لا تقادر أبدا. ثانيا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 دبر كل صلاة مفروضة، هذا مما لا يفرط فيه العاقل. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 بزيادة الله أكبر عند الاضطجاع على فراش النوم، ذي هدية قدمها رسول الله لابنته وفلذة كبده ولابن عمه وإن شئنا قلنا ولقائده المظفر علي بن أبي طالب. العجب يا أبنائي، إننا لفي غفلة، ذي القصة وحدها كافية في أن تزيل ما نحن فيه. تأتي الزهراء رضي الله عنها تطلب معونة من أبيها، كلت من العمل، ما استطعت أن تقوم ببيت كامل، تربي الأطفال وترحب الحب وتطعم الطعام، ماذا تصنع؟ فجاءت تشتكي وتطلب معونة من والدها بوصفه والدا وبوصفه رسول الله وبوصفه إمام المسلمين وحاكمهم وبيت المال عنده، أميرة من سيدات الأميرات، فلم يجد ما يعطيها، فيأتي بالليل وقد نامت ونام الناس، فيجدها نائمة مع زوجها، فيدخل بينهما ويعطي إحدى يديه لفاطمة وأخرى لعلي، ثم يعطيها هذا الذكر: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبرا 34، يكون ذلك عونا لكما على الحياة. والله لو كان ما على القلب من هذه الحجب لما فرح أحدنا بشيء كما يفرح بهذه، ولكن مع الأسف. فعلى الأقل نقولها كل ليلة. نريد أن نجيب على بعض الأسئلة لأن الوقت يتصرم، وحسبي وحسب الأبناء ما سمعوا وعلموا، والله نسأل أن يجعلنا من الذاكرين. نعم. بعض إذا قلنا له ذلك يعني تشغل ذكرك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك عايش غدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا فساعد أن تسعى ربك فما رأيك في هذا أولا قوله اعمل لدنياك إلى آخره الذكر لا يمنع أن يعمل لدنياه المعول في يده وهو يرفع المعول بسم الله الله أكبر يقود النفاث وهو يقول سبحان الله الذي رفعني وإياها في السماء لأن الذكر هذا الذي دعونا إليه يقوم به القلب واللسان كذا وهذا لا يمنع منه البناء ولا الهدم ولا الكتاب ولا المحو ثم نحن ما طالبناه بأن لا يفطر تبت لأنه في غير مستطاع ولكن يذكر الله عز وجل جل وقته ولا يتعارض مع العمل بحال من الأحوال أما ساعة لقلبك وساعة لربك وفيه ساعة وساعة ذاك في مثل أن يصلي العشرات من الركعات والساعات أو ينقطع جالسا في المسجد يذكر أو يقرأ القرآن أو يتعلم العلم قد يقول ما أطيق كل النهار نعم لكن الذكر هذا يذكره ماشيا وجالسا وقائما ونائما وآكلا دائما مع الله فهذا لا يتعارض مع ما قال لقلبك ولربك تبهت ثم إذا جاء ساعة النفس ليأكل بسم الله ذكر الله وهو يأكل فرغ وضع الملعقة وغسل يدي الحمد لله ما هناك ما يشغلك عن ذكر الله ولكن إذا لم يرد الله لعبد خيرا أو تملك له أنت ما تصدر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرجو زيادة التوضيح بالدعاء بالاسم المفرد للمستمعين لأنه زي يا لطيف يا لطيف يا قيوم يا قيوم مئة مرة يا لطيف يا لطيف ألف مرة يا كذا بما يسمونه الاسم المفرد يعني. هناك سؤالان سؤال الدكتور وهذا يقول هل يجوز أن نذكر الله تعالى بالجماعة سؤالان متفقان معاشر الأبناء والإخوان وبلغوا الذكر بالاسم المفرد كأن نقول الله الله الله الله الله الله أو يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لا يا لطيف أو هو هو هو هو هو أو يا حي يا حي حي حي حي هذا الذكر موجود الآن وفي هذه الساعة وفي كل بلاد المسلمين تقوم به طائفة تنتسب إلى التصوف وما أبعد التصوف الحق منها هذه الأذكار يضاف إليها الجماعة مع أن الاجتماع على الذكر بالصيغة الواحدة كأن نقول كلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بصوت واحد هذه الصيغة ما عرفها صدر هذه الأمة ولا اجتمعوا عليها لا في المسجد ولا في البيت ما علمها رسول الله أصحابه ولا عاشوا عليها ولا عرفها أئمة الإسلام هذه الصيغة من حيث هي بالصوت الواحد محدثة بدعة أنكرها العلماء ثم بالاسم المفرد يا أبنائي لما نقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف هذا دعاء وإلا ماذا دعاء ونداء نناديه لأن نسأله حاجة فلما نقول أكثر من ثلاث مرات يا لطيف يا لطيف يا لطيف ماذا يقول الله عبد يسأل وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا قال العبد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثلاثا، قال الله تعالى عبدي أسمعت فاسأل. وورد كذلك في اسم الرب إذا قال عبد يا يا يا رب ثلاثا، قال الله عبدي أسمعت فاسأل، ويسأل الإنسان حاجته. أما الذي يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ساعة وساعتين وبعده، أنا أحسبه أنه كالمستهزئ أو ما يريد أن يظهر حاجته إلى ربي مستغني عنه هو، فليطلب. وحسبنا أن هذا الذكر لم يعلمه رسول الله أمة رسول الله، فلا نقبل به بحال من الأحوال، أغنانا الله عنه. ونعلم الناس بأن هذا من التسجيل للوصول إلى أغراض معينة، لما نترك المباح الشائع بين كل المسلمين يعرفونه ونعطيهم شيئا خاصا. ويدلك لهذا يا دكتور أنك إذا لم تعاهد وتأخذ هذا الورد من الشيخ ما ينفعك، ويحجرون عليك، إلا إذا أخذته عن شيخ بدون ما تأخذ عنه لو تبقى ألف سنة ما تنتفع به. أي كذب أعظم من هذا الكذب؟ أي باطل أقبح من هذا الباطل؟ ويذكرون سلسلة، وأن الرسول علم أبا بكر، أبا بكر علم سلمان، سلمان علم فلان، حتى تصل إلى أخينا. والله لا كذب وباطل. ما هناك أعمال سرية عندنا نحن المسلمين، كل شيء علن، ما نجعل طبقة في الخفاء وروقة في العلن. الرسول يعطي العلي يعطي لأبي بكر ويمنع عمر، يمنع حواريه الزبير وأمين هذه الأمة ابن عوف، كيف هذا الكلام؟ هذا كيف يدجل بهذا؟ ثم ماذا يعطيه؟ نحن أعطانا علم الأولين والآخرين، يبقى فقط الله. الله نحتاج فيها إلى عطاء خاص، إذن هذه مسروقة. الذي أعطانا لا إله إلا الله وأعطانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يخفي علينا كلمة الله الله الله. ثم يقولون كان الصحابة يترنحون تهتز أعطافهم، هل بقيتم أنتم على هذا؟ نحن إذا جاء الوارد وتحرك العبد وتاق واشتاق قال الله نعذبه، لكن كون نجلس جلسة كهذه ونبدأ أولا الله الله الله الله ثم نرفع أصواتنا ثم هو، ونبدأ نقفز إلى السقف ونقول هذا دين الله؟ فلا يجوز بالنسبة إلينا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله إلا بما علمنا رسول الله، وأن لا نذكر إلا على الهيئة التي كان عليها رسول الله، إذ ممنوعون من الإحداث في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإن ضل الناس أو أخطأوا أو عبثت بهم الأهواء فنحن لسنا بمسؤولين عنهم، حسبنا أن نبين الحق وأن نلتزمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول بعض الناس أن صلاة التراويح هي بدعة حسنة، بدعة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذن فيوجد بدعة حسنة. يقول لابن فتح الله علينا وعليه إنهم يحتجون بقول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه، فقالوا إذن البدعة تكون حسنة كصلاة التراويح. نحن بين أمرين، بين أن نصدق رسول الله ونكذبه أو نكذب رسول الله ونصدقه، فأي الحالين ترضون؟ نصدق الرسول. نصدق الرسول، وإذا قيل لنا يوم القيامة قول رسولك هو الذي قال، أنت الذي بعثته وأنت الذي أمرتنا بطاعته والعلم عنه، هو الذي قال. ذي حجة قوية ولا لا؟ إذن فالرسول يقول إياكم احذروا ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول السيوطي وإلا البوطي بدعة حسنة، فهذا ما من حقي أن يقول هذا. وإذا قال ليس من حقنا أن نسمع له، أما وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما صلاة التراويح يا عبد الله فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال وصلى الناس خلفه، ثم احتجب في الرابعة وقال معللا خشية أن تفرض ولا تطيقوها، فلما كان الوحي ينزل ما صلى بهم وصلوا فرادى وصلوا جماعات المسجد أيضا وهو يراهم. وتوفي الرسول وجاء أبو بكر 2 أو 3 صلى الناس في المسجد جماعات جماعات، جاء عهد عمر فرآهم جماعة هنا وأخرى هناك كما عندنا في ليالي رمضان في 10 الأواخر جائز. فقال عمر أرأيت لو جمعناهم على إمام واحد أفضل من كتل كتل، فجمعهم على إمام واحد. أي شيء جديد؟ كانوا يصلون وراء أئمة 5 مع إمام و6 و3 و4 صلوا هذا مع رسول. أي شيء جديد؟ لا جديد، لا إحداث ولا بدعة. فكون عمر لما دخل صر للمنظر وفرح بنعمة الله عليه إذا رأى المسلمين الصفوف المتراصة بعدما كانوا كتل كتل يصلون، قال نعمة البدعة هذه. هذا اللفظ لغوي، عمر في ذلك الوقت من أهل هذا اللسان، تمام. فقال هذه البدعة التي حصلت نعمة هي، أي قبل اليوم كانوا يصلون جماعة جماعة صغيرة والليلة اجتمعوا، فهذا الاجتماع أفضل، يملأ العين يشرح الصدر، يسمعون لقاء واحد. فمدحها بقوله نعمة، كما تقول أنت نعم البقلاوة هذه لأنها لذت لك وطابت. عرفت يا طارق؟ سائل يقول ذكرت عن الورد اليومي، فهل هناك ورد خاص تبينه لنا؟ نعم، في أوان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عرفتم هذا من محبوب الله وإلا لا؟ كيف تعيش 24 ساعة ما تملق به إلى الله؟ يجعل له وقتا وأنت ماشي من المسجد إلى البيت. عرفت أن سبحان الله وبحمده وحدها هكذا 100 منها تكفر الذنب ولو كان مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهل تستطيع أن تترك هذه؟ إذن والأوراد كثيرة، والبخاري ذكر لك منها الكثير. بالأسئلة يقول السائل اعمل لدنياك كأنك لم تمت واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هل هذا حديث؟ اللفظ المحفوظ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وأهل العلم على أن هذا ليس بحديث مرفوع إلى رسول الله وإنما هو من حكم الناس، ولكن في القرآن الكريم ما يؤدي هذا المعنى وزيادة. قال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالقرآن كافي وشافي. سائل يقول كيف ينتصر الإنسان على هواه؟ ينتصر على هواه بشيئين، الأول بطلب المدد والمعونة والنصر من الله، لا يستقل بنفسه، يعلن حاجته وافتقاره إلى ربه، لا يفتر يسأل الله عز وجل العصمة والحفظ والوقاية والهداية حتى يغلب هذا على أدعيته لأنه خائف. ثانيا بالرياضة، وهي العمل والمتابعه، دائما يعصيها، دائما يتمرد عليها، اذا قالت قف قعد، واذا قالت اقعد قام، اذا حسنت له الكلمه ان يقولها يتركها، اذا زينت له الطعام ان ياكل لا ياكل، بالرياضه شيئا فشيئا حتى يستقيم مزاجه، حتى يستقيم طبعه، حتى يصبح يحب في الله ويبغض في الله، ولم يبق له هوى سوى الله عز وجل. لا بد من الرياضة، وهي مواصلة المعصية للهوى ومخالفة الهوى شيئا فشيئا حتى يبلغ حدا ما يصبح له هوى في غير مرضاة الله تعالى. وفي الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت تأخذ في العبادات والطاعات الفرائض والنوافل مستمرا على ذلك، شاغلا حياتك بها، فلا تلبث حتى يأتيك حب الله. فإذا أحبك الله نم، فالمخاوف أمانه. وعلامة أن الله قد أحبك أن تجدك لا تستطيع أن تسمع ما لا يحب أن تسمع، تجد نفسك لا تستطيع أن تأكل لقمة الله لا يحبها، لا تستطيع أن تمشي خطوة حيث لا يحب الله أن تمشي، تجد نفسك قد أصبحت بكلك لله، تسمع بالله وتبصر بالله وتعطي بالله وتأخذ الله، وليس فيك شيء إلا لله، لكن نتيجة المواصلة، لأنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. كلمة ولا يزال يوما بعد يوم، عاما بعد عام، قد تطول المسافة ويمتد الزمان 40 سنة حتى يجد نفسه قد جاءه القبول، وأصبح لا يحب إلا ما يحب الله، ولا يكره إلا ما يكره. انتهى الهوى. سائل يقول: ما حكم من يدعو وليا من أولياء الله في قضاء حاجتي فتقضى على بأن هذا علم بأن هذا الميت بأن هذا الولي ميت؟ يقول السائل: ما حكم من يدعو وليا من أولياء الله الذين ماتوا يدعون لقضاء حاجة وتقضى بالفعل؟ أولا الحمد لله، أولا لا يجوز أبدا بإجماع المسلمين، ولا يحل لعبد أن يدعو غير الله. الحمد لله، فإن دعاء غير الله الكفر والعياذ بالله، الشرك الأكبر، معناه انتحر وخرج من دين الإسلام. يبقى الحمد لله، لو كان الله عز وجل يعلم أن العبد إذا دعا ميتا تقضى حاجته لأذن لنا في ذلك. هذه قل ما تسمعونه. لو كان الله يعلم أننا إذا جئنا إلى الميت وقلنا فلان عطشان مد الماء، فلان محتاج مد الريال، فلان خايف ادخل أنت آمن أو خذ السيف، لكان الله عز وجل يأذن لنا في ذلك، بل يوجب علينا ذلك، لأنه أرحم بنا من أنفسنا. الدليل: هل يجوز لي أن أقول يا دكتور من فضلك ريال الآن، أو حرام شرك هذا؟ جايز، أذن الله. يا عبد الله رغيف من خبز أنا جايع، حرام هذا شرك؟ جايز. عبد الله خايف من فضلك، مد يدك، استغاثة كاملة، أذن الله فيها، لأننا نتعاون. فلو كان الله يعلم أننا إذا دعونا الميت يعطينا لاذن لنا في ذلك، ولكن الله يعلم أن من مات لا يعطي ولا يمنع، لا يسمع ولا يجيب، كيف نتمكن لعقولنا وفطرنا بعد الجحود بديننا ونسأل من لا يسمع ولا يعطي وندعوه أيضا. فإذا حصل أن شخصا دعا وليا وحصل غرضه، والله ما حصل من طريق الميت ولكن حصل بقضاء وقضاء من باب فلان وفلان، تبادل. إذا دعوت أنت الميت ورجعت لبيتك وجدت الطعام موجود، ليس معناه أن الميت هو الإجابة أو هو الذي دعا، هذا حصل لك بقضاء وقدر. لو ما دعوت الميت وجدت الطعام في البيت، قدره الله. لا يلعب المرء بنفسه، إن دعاء غير الله هي الحالقة، معناه خرج من دين الله، كفر بكتاب الله ورسول الله. سائل يقول: الزيادة في المسجد النبوي هي لذات الرسول؟ الزيارة للمسجد النبوي هي لذات الرسول وليست للمسجد، ومن قال بغير هذا فقد فتح أبواب الشبه للأعداء بأننا نزلنا من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت حافظ هذا؟ اسأل المعنى أهل. يقول السؤال: يقول زيارة المسجد النبوي هي لذات الرسول وليست المسجد، ومن قال بغير هذا فقد فتح أبواب الشبه للأعداء بأننا نزلنا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: ينبغي أن نقول نحن نزور النبي صلى الله عليه وسلم ما نزور المسجد؟ قال: لما؟ قال: ممكن يفهم عنا الناس ويقول هؤلاء ما أعطوا لنبيهم أي قيمة ولا أعطوا له أي قدر، أصبحوا يزورون مسجده ولا يقول نزوره. دي فكرة أخينا ظهرت على مستوى عقله. فنحن ما نزور إلا بإذن ولا نترك إلا بإذن. نحن أمة نظامية، والله ما نأكل إلا إذا أذن، ولا نشرب إلا أذن، ولا نتزوج إلا بإذن، ولا نطلق إلا بإذن، ولا نتوضأ إلا بإذن. تعرفون هذا ولا لا؟ ولا نزور إلا بإذن. فنعود إلى الرسول ماذا علمنا؟ قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، دعانا إلى الزيارة ولا لا؟ مسجدي هذا. كيف نقول ما نزور المسجد؟ نزور ونشد الرحل له، ومن هونغ كونغ ولا من نيويورك نركب الطائرة، وكل النفقة محسوبة ونعطى أجرها تحت هذا الإذن. لو ما أذن والله لا أجر ولا ثواب، لكن أذن. يبقى إذا دخلنا المسجد وصلينا فيه وتمت زيارة المسجد، ننشئ زيارة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أحب شيء إلينا وأفرح شيء تفرح له قلوبنا، أن نتشرف بالوقوف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وضعنا. أما أن نقول خاف النصارى يقولوا أنتم ما تحبوا نبيكم وما تقضوه لأنكم تزورون المسجد فقط، هذا ما هو كلام واعي. نخرج بإذن زيارة المسجد، لما نزور المسجد نأخذ إذن آخر لزيارة رسول الله وصاحبيه رضي الله عنهما. شوف المؤذن، آخر سؤال. نعم. يقول الطالب: زيارة المسجد فيها إذن، وزيارة القبرين القبور الشريفة ما فيها إذن، من أين لك أن ما فيها إذن؟ أما قال: اسمع، ألا فزورها، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما كان هو يأتي البقيع بالليل في الظلام فيسلم على أهل البقيع ويترحم عليهم، أما كان يأتي الشهداء فكيف ما يبي زيارة؟ ما من مسلم يقف على قبر أخيه المسلم فيسلم عليه إلا رد الله، إلا رد عليه السلام. تبات. فقط ما ننشئ السفر من بعيد لأنه قال لا تشد الرحال. أما إذا كنت في داخل البلد فمن ينهاك؟ من يعترض عليك؟ الحكم الذي عندي هو الذي سمعتك إياه. أما الناس ما أكثر ما يتمنون ويقولون. سائل يقول: من قال سبحان الله والحمد لله 100 ما غفر الذنوب ولو كان مثل زبد البحر، هل هذه ذنوب من الصغائر أم جميع الذنوب؟ إذا قالها وهو تائب أو عازم على التوبة فهي تبدد الكبائر والصغائر، والله لا يعاظمه شيء. ومن قال وهو على المعاصي ما يريد أن يتوب منها فنتركها لله يصرف كيف شاء، نحن الآن ما نتدخل. تبعتم؟ هذه جائزة أعلن عنها رسول الله، نخليها كما هي، ما نهون من شأنها ولا نزيد. مع العلم إذا قال العبد وهو قد تاب بالفعل أقلع عن الذنب وصمم أن لا يعود عليه فلا يبقى حينئذ ذنب لا كبير ولا صغير. انتهى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والله أسأل لي ولكم التوفيق والمزيد، وأن يتوفنا وهو راضي عنا. اللهم آمين.